هذا مو حب انتقام، لا تعذبني حرام حرام حرام، تحبني ومعذبني لو تكرهني كان سويت، يمكن تموتني كافي والله اني ميت، تحبني ومعذبني لو تكرهني كان سويت، يمكن تموتني كافي والله اني ميت، هذا مو حب انتقام لا تعذبني حرام، دارك تعني